أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا من افترى على إِنَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. صدق الله العظيم.